بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله، اني امراه اشد شعر راسي، افانقضه بالحيضه وفي روايه بالجنابه؟ فقال: لا، انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حثيات. فدل هذا الحديث على انه لا يجب على المراه اذا ارادت ان تغتسل غسل الحيض وقد شدت شعرها أن تنقضه، بل يكفيها أن تثني على رأسها 3 حثيات وأن يصل الماء إلى البشرة، وهكذا أيضا في غسل الجنابة. وقد فرق بعض أهل العلم رحمه الله بين غسل الحيض وغسل الجنابة، فقالوا إنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة لا في غسل الحيض، واستدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنقض شعر رأسها، ولأن الحيض لا يتكرر ولا يشر بخلاف الجنابة، ولكن القول الأول أصح، وهو أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها لا في الجنابة ولا في العين ولا في النفاس، وذلك لأن ما جاء من أمر بنقض شعر الرأس ولأن المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، فمتى وصل الماء إلى أصول الشعر والبشرة فإن ذلك كافٍ. وعلى هذا فإذا كانت المرأة قد جعلت رأسها أو شعرها ضفائر فإنه لا يجب عليها أن تنظر هذه الضفائر في أي غسل كان. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قالوا: إني لا أحل، نفي الحل يستلزم الحرمة، وهذا يقتضي أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يمكث في المسجد، وهو كذلك، فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد، ويحرم على الجنب أن يمكث في المسجد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، دليل على جواز العبور، فيجوز للمرأة الحائض أن تعبر المسجد أو أن تدخل المسجد لأخذ حاجة ونحوها. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناوليني مفهومة، وهي في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، فرخص لها أن تناول مفهومة مع أنها في المسجد. فدل هذا على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تعبر المسجد لحاجة أو أن تدخله لأخذ شيء لحاجة، وأما المحرم فهو مكثها وبقاؤها، إلا أن السنة دلت على أنه يجوز للجنب إذا توضأ أن يبقى في المسجد وأن يمكث فيه، لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا كانوا جنبا وتوضأوا مكثوا في المسجد، ولأن الوضوء أيضا يخفف من الجنابة. وعلى هذا فالحائض لا يجوز لها والكلامي بعض لكن تدل عليه من أحاديث البخاري، وهو يدل على مسائل منها أولا أن الجنابة تعم جميع البدن، فكل البدن يجب أن يغسل بالماء وأن يصيبه الماء، ودل أيضا هذا الحديث على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة كما لو كان على البشرة طين أو وسخ أو دهن أو ما أشبه ذلك فتجب إزالته، ويجب الدرك أيضا إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة أو لا يتحقق وصول الماء إلى البشرة إلا بالدلك، ولهذا كان القول الراجع في مسألة الدلك أنه سنة إلا إذا توقف إيصال الماء إلى البشرة بالدلك فحينئذ يخرج واجبا، وفيه أيضا دليل على وجوب تعميم البدن بالماء غسلا، وأن البدن يجب أن يعم بالماء غسلا، وقد تقدم في الأحاديث السابقة أن الغسل له صفة مجزئة وهي أن يعم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق، وصفة مستحبة وهي أن يغسل فرجه على الوثن ثم يتوضأ وضوءه في الصلاة ثم يحكي على رأسه ثلاث حفيات بالربيع ثم يفيض الماء على سائر جسده. وهنا مسألة وهي أن حكم الجنابة يرتفع عن الإنسان ولو كان عليه شيء من النجاسة، حتى لو قدر أن أصابته نجاسة في أثناء الاغتسال أو